يبقى هو قادر أن يرزق ولا رزقش. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أن تطعموا من لو يشاء الله أطعمه. إذا كان ربنا عايز يطعمه كان إيه؟ كان أطعمه. أنا أعرض ربنا هو قادر يعطي ما أعطاش أنا أعرض ما. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن تطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال. أنتم اللي في ضلال لأنكم متعرضوا ربنا. ربنا مش عايز ينفقهم أنتم اللي عايزين تعملوها من وراء ربنا يعني بتجيروا على الله. هذه إيه؟ هذه كلام. طب ده ربنا كان ممكن يدينا كلنا ولكن الله يريد أن يشهد عطف عباده على عباده علشان العالم حركته تسير بلا غل وبلا حقد. لما تشوف واحد عنده وينالك من خيره تقوم تدعو له بدوام هذا الخير ما تحسدوش ما تحقدش عليه وما تفتكرش ان اللي هيقعد فقير وياخد من ايد الناس هيفضل فقير واللي غني وهيدي الناس مش هيفضل غني. ده برضو هتيجي الدورة ايه وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في يعني ما أنتم إلا في ضلال مبين. وبعد ذلك هم لما يجي يقولوا الآخرة هتيجي وتتخصمهم وتروحهم ومش عارف يقولوا آخرة إيه يا عم يا عم صلى على النبي ما فيش لا آخرة ولا بتاع انت بتصدق الكلام ده. وبعدين العائل او منهم يقول لك على فرض ان جت آخرة زي ما مديني دلوقتي هيديني قدام. ولذلك اسأل اصحاب الجنة مش كده حكى عنهم قال ايه ولئن رددت الى ربي نعم وما اظن الساعة قائمة وعلى فرض انها قامت برضو اللي اداني هنا هيديني ايه هيديني هناك. يقول الوعد ايه قابل ايه بان بالقيامة ما يحصلش الكلام ده. طب ان كانت هتحصل خليها تقوم بقى انت هتيجي القيامة بتاعتك دي ما تجيبها دلوقتي. يفضل في جدل على القيامة تيجي ولا ما تجيش لحد ما تفاجئوا القيامة. ساعة ما تفاجئوا القيامة اهو ده بقى الحصرة اللي ايه اللي هتيجي اللي هيتكلم عنها الحق دلوقتي تقول ايه